ولكل هذا التقسيم إنما أخذ لكل اشترك في وضعه المتكلمون والفلاسفة المسلمون، وقسموا الموجودات على هذا التقسيم. هذا لا ندرسه للطلبة، لا يدرس. لماذا؟ لأن فيه استنزاف لطاقة الأذهان بقوة وإشغال العقول بدون فائدة. أحسن ما يكون عند المسائل العقائد الفطرة، ثم يعضد ذلك بما يقويها من العمل الصالح، لأن الدخول في هذه التفاصيل وفي هذه الاستدلال تستغرق زمانا، ثم لا يأتي منه المرء بشيء مفيد. فواجب الوجود يقصدون به الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن التقسيم العقلي هو هذا هو الموجود فيه. الواجب الوجود الممكن الوجود حال الخلق حال نحن، وواجب الوجود يقتضي العقل أنه من الواجب أن يكون موجودا بذاته، ولهم في ذلك مباحث معروفة. لممكن الوجود كل هذه المخلوقات التي تراها، وممكن الوجود يتوقف وجوده على وجود قوة تخرجه للوجود، وهذه قوة يقضي العقل بوجوبها ولا بد منها. وعندما تبحث في هذه القوى تخرج إلى بحث الإلهيات والفلسفة الإلهية وما شابه ذلك. فتقول مثلا هذه الدار واجب وجودها، يعني من القسم ممكن وجود ممكن، ولكن تحتاج إلى من يبنيها، تحتاج إلى العضلة، تحتاج إلى من يبذل الجهد، إلى من يهندس، إلى من يضع لها طريقة البناء الهندسة، تحتاج إلى من يعلم كيف يضع لها الساقي، من يعرف كيف يبني، من يعرف كيف كذا. إذا فلا بد لكل ممكن وجود من قدرة بمقدار الممكن. هذاك الممكن يحتاج باش يكون موجود، وخاصة إذا كان في هذا الصراط وفي هذاك الزرقاء وفي هذاك الباب، هذا دليل عقلي بأن الذي وضع هذا البيت فيه كل هذه الخصائص من القدرة والعلم والترتيب وقدرة على وضع الأشياء في موضعها. ممكن الوجود من اللي كان يشوفه ذاك ممكن الوجود موجود، تنقلب على الموجود. احنا كتخرج وكتشوف مباحث من الفقار والجسد والتركيب إلى آخر ما هو، هذه مسألة تدرس في الكتاب. وموجب الوجود فهو الله عز وجل يوصف بذلك، لأنه لا يتوقف وجوده على شيء. تعالى الله تعالى عم العباد لطفه وجوده، عم العباد لطفه. هذا الشيء دابا ديال الكلام ديال المصطلح كتكون فيه شي ردود، تكون فيه ردود على بعض العقائد لبعض اهل الطوائف. هنا كيشيل الاشاعره المعتزله في بعض المسائل يرد على المعتزلة، ولكن وإن كان لم يصرح بذلك. عم العباد لطفه وجوده، ومعنى عم أي شمل، هذا واضح. وإن كان بين الشمول والعموم مباحث لغوية في التفريق بينهما. واللطف الرفق والرأفة، والجود الكرم. وقد استخرج من عطف الجود على اللطف أن الله سبحانه وتعالى ما لطف به على العباد إنما هو من رحمته، لأنه جرى في مجرى ماذا؟ في مجرى الامتنان. عم العباد لطفه وجوده بمنه ورحمته. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن اللطف واجب على الله لخلقه، ولا بد أن يأتيهم بما هو الأصلح والأوفق لهم، لأنه حكيم، والحكيم لا يأتي إلا بما يوفق الأشياء. وهذه هي كلها العقيدة أرضم الله تعالى فيها بأمور معروفة. وهذه العقائد المعتزلة معروفة أنها غير مقبولة عند أهل السنة والجماعة، وأنهم يعتبرون أن المولى سبحانه وتعالى إذا لطف بك فهذا من رحمته ومنه، وليس بواجب عليه إطلاقا،

أو أن أو أتى بعمل يستحق العلم الله تعالى عليه بالسمع، أو أتى الله سبحانه وتعالى بعمل يستحق أن يعطيه الصحة والعافية، هذه كلها أمور أعطاها الله تعالى الإنسان ابتداء من غير أن يستحق ذلك عليه، أصلا لأنهم لا يستحقون عليه شيئا ولو أتوا حتى بالعمل الصالح، بل لأن هذه ما هي إلا مخلوقات لله تعالى تصرف فيها بفضل ونعم، بل له المن والفضل عليهم على كل حال. ومن هنا فإن عقيدة المسلم إذا أتى بالأشياء التي قدر له أن يأتي بها من خير فإنه يحمد الله تعالى ويشكره على ذلك، لأن الفضل أول وآخر سعيدا. وعما بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق، وعما بالتكليف يعني أن الله تعالى عما بالتكليف أي الخطاب الأوامر والنواهي جميع مخلوقاته، فكل من خلقه الله عز وجل وهو عاقل وله الإرادة والوسع والعلم فإنه مكلف، كل من خلقه الله تعالى فإنه مكلف العمل بالأوامر والنواهي، فجميع المخلوقات مخاطبة بذلك. والمقصود بالمخلوقات هنا المخلوقات التي هي مخاطبة بحكم الشرع، وليس المقصود بالمخلوقات ما لا يعقل، يعني الأصغار اللهم إلا أن يكون لهم حكم خاص بهم فهذا أمر آخر، ولكن المقصود هو الإنسان على كل حي والجن. فخاطب الثقلين بجميعها، خاطب سلح والجمال ببعضها كالتسبيح قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح حمده، والصلاة قوله تعالى كن قد علمت الصلاة والتسبيحة، فذل الملائكة أيضا فهم كلف بالسجود لآدم بالتسبيح دائما، والسماء الأرض بالإثم قوله تعالى تعرفون قال فأعطينا طائعين، فهذا هو معنى قوله وخص بالتكليف كل من خلق. وخص من شاء بما له سبق، خص من شاء بما له سبق، يعني في الآخر من شاء المخلوقات من سبق له في الأزل من سعادة في الدنيا والآخرة وفي إحداهما، وشقاوهم في الدنيا والآخرة وفي إحداهما، وهذا في حقيقة الأمر يؤدي إلى ما تقرر فيه في القضاء والقضاء، فإن ورد زمان ندرس في هذا الأمر فسندرسه بديان فلا يقع الأمر فيه في الخطأ. هذه كلها معاني واضحة، وقدر الأرزاق والأجلاء وحصر الأنفس والأعمال، يعني أن الله تعالى قدر حد الأرزاق أرزاق المخلوقات، وقدر أجالهم وحصر أنفاسهم وأعمالهم بمعنى عدها، فكل شيء له عنده أجر مسمى وقدر محدود، وإنما فعل ذلك ليجزي العصية والمطاعة، ولو يشاء لهذا الجميع أضل من شاء ومن شاء هدى وأرسل الرسل لتبين هدى، أي لأجل مجازاة العاصي على عصيانه بالعقاب المجازاة المتعلة وبامتثال أوامره واجتناب النواهي بالتوبة والإحسان في الدار الآخرة، ولو يشاء الله هدى الناس لهداهم جميعا، قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من الذرة كلهم جميعا، ولكنه لم يشاء ذلك بل شاء هداية بعض الناس وإضلال بعضهم، فأضل من شاء إضلاله من الناس وغيرهم، ومن شاء هدايته منهم هداه، فجعل الناس على فرقتين ليظهر فضله وعدله، وأرسل الرسل لتبين الهدى، يعني أن الله تعالى أرسل الرسل إلى الثقلين يبين لهم طرق الهدى ويرشدوهم إليها ويحذروهم من طريق الضلال ليعذر إليهم بذلك، فلا يجدون يوم القيامة حجة يعتذرون بها، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ظنوا أن هذه المعاني واضحة لا نطيل بها، واضحة. وعندما تولت الضلالة هدهم بخاتم الرسالة حشير المحنبي الرحمة، يعني أن الله عز وجل هدى الناس برسولهم وخاتم الرسالة عندما توالت، أي تتابعت الضلالة أي الجهل وعبادة الأوثان من زمان فترة الوحي بين عيسى ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، فخاتم الرسالة هو الحاشير أي الجمع للناس في الدعوة والشفاعة، الماحي الكفر من قلوب الناس، نبي الرحمة لأن شريعته سمحة سهلة، ولأنه أمان الناس من الخسر والمسخ، فرسالة ورحمة لجميع الخلق المؤمنين والكفار في الدنيا، ومحمد أحمد هذه الأمة، محمدين أحمد هذه الأمة، ومسمى بمحمد وأحمد الهادي لأمته للرشاد صلى الله عليه وسلم، هو أيضا داعيهم لملة الإسلام مبينا للسد والحرام مجددا معالم الإيمان ومتلا منهج الإحسان، لكلها واضحة، ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة من ما هو الرجاء. سنقف على بعض المعاني فقط التي تستوجب التوقف عليها. قدر الأرزاق والأجال، ومعنى قدرها أن الله سبحانه وتعالى حددها